حجاب المرأة ليس من الإسلام، إنما أخذته المرأة المسلمة من راهبات النصارى، ولا رهبانية في الإسلام. ونحن نرد على هذه المقالة الباطلة فنقول لصاحبتها: اسمحي لنا ان نقول لك انك ما عرفت من القرآن شيئا. هل قرأت قوله تعالى: يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اسمعت عن هذه الآية؟ اسمعت عن هذه الآية يا رافعة القلم المسمور؟ هذه الآية نزلت على رسول الله ام نزلت على راهبات الكنائس؟ اجيبينا على هذا السؤال. يدنين عليهن من جلابيبهن، هل نزلت على سيدنا محمد وامته ام نزلت على راهبات الكنائس؟ اجيبي اجيبي يا من سخرت قلمك لهدم الاسلام. وانا اسال الله من هذا المكان ان يسلط عليك سيف انتقامه، اسال الله من هذا المكان ان يسلط عليك سيف انتقامه كما سلطت قلمك على الاسلام. اسال الله عز في علاه ان يسلط عليك سيف انتقامه وعلى من وراك وعلى من شجعك وعلى من سمح لك. ان في السماء مملكة ملكها هو الله. حجاب المرأة، حجاب المرأة اخذته من الراهبات. هل الاسلام يأخذ من النصارى؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خالق اليهود والنصارى. ورب العالمين يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الاسلام اخذ الحجاب من النصارى يا صاحبة القلم المسموم. والرسول يقول: من تشبه بقوم حشر معهم. الاسلام ياخذ تعاليمه من اليهود ومن النصارى. ونبي الاسلام ينادي ويقول: خالف اليهود والنصارى. والقرآن يقول ان الدين عند الله الاسلام. وهل الدين ناقص حتى يكمل نسبه من اليهود والنصارى؟ الم تقرأي قوله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وحدوا من لا يغفل ولا يناع. حجاب المرأة المسلمة اخذ من راهبات الكنائس. يا صاحبة حواء، واسلامنا يقول لنا: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. ثم قال: ويا بئس ما قال. قالت: ان الحجاب كان خاصا بنساء النبي، بنساء النبي. الحجاب